طيب خلينا العلم سؤال يكتبه العلم سؤال يكتبه بس أعرف. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه قراءة في تعليقات الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على الأجرومية. نعم 601 ونشتري. أخذنا من المقصوبات هي الأسماء في الدرس الماضي. أخذنا إيه؟ ها؟ أخذنا مفعول به. طيب هات جملة فنفعول به، جملة فنفعول به. ها صح صح شو نخل جملة فيها مفعول به. هات جملة فعلية فيها مفعول به. ما سيبنا من ضربت بيها بقى. ها ها قتل داود جالوتا. طيب نعرف قتل داود جالوتا. عدل فعل ماضي مبني على الفتح. قتل داود فعل مرفوع. طيب هات مفعول به يكون ضميرا. هات مفعول به يكون ضميرا يكون ضميرا. إياك نعبد وإياك نستعين. أعرف إيا ليه ما قلتش إيا؟ هذا يجب تشديدها هنا إيا. ولهذا العلماء لو لم تشدد يبطلون الصلاة. إياك نعبد وإياك نستعين، لأنه لو خفف تغير المعنى. إيا يعني الشمس، في بقى إياك نعبد وإياك نستعين يعني الشمس نعبد، الشمس نعبد. ولهذا صلينا مع الشيخ ابن عثيمين مرة خلف إمام رده في الركعة الأولى ورده في الركعة الثانية، يعني رده في الفاتحة الركعة الأولى في الركعة الثانية. إياك نعبد وإياك نستعين. إيا هذه في ضمير منصوب بالسكون في الدين، الضمائر تكون مبنية، الضمائر مبنية، ضمير مبني على السكون في محل نص مفعول به. كويس. طبعا مبنيات ما اقولش منصوب مرفوع، ما اجيش اقول ضمير مرفوع او ضمير منصوب او ضمير مجرور، ده شأن المعربات، شأن المعرب او المرفوع بكذا منصوب بكذا او، لكن شأن المبنيات او المبني على كذا في محل كذا. او مثلا الضمير مضاف اليه مجرور ما ينفعش، اقول ضمير مبني على كذا في محل جر مضاف اليه. انتبهوا عندنا مبنيات لازم اقول مبني على كذا في محل كذا، المعربات اولى دي مرفوعه بكذا. لهذا عندنا الضمه دي علامه ايه؟ اعراب. الضم دي علامه ايه؟ بناء. عندنا علامات بناء وعلامات اعراب. الضم الضمه، الفتح الفتحه، الجر الكثرة. يبقى لما اجي في المبنيات اقول ايه؟ مبني على السكون في محل مثلا كذا، مبني على الضم في محل مثلا كذا، مبني على الفتح في محل كذا. اجي عند المعربات اقول لا، فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضم، مفعول منصوب وعلامه نصبه الفتحه. يبقى في فرق بين المعربات والمبنيات. فاقول اياك نعبد، ايا نقول ضمير مبني على الفتح على السكون، الالف الواو الياء الاخيره ديت تكون دايما سكون مطلق، هذه مبني على السكون في محل نص مفعول به مقدر. طيب والكاف يعني وهو مضاف، والكاف ضمير مبني على الفتح في محل جر ايه؟ مضاف اليه. نعبد فعل ماض ولا امر مضارع؟ معبود فعل مضارع مرفوع وعلامه رفعه الضم الظاهره، والفاعل نحن، تقديره ايه؟ نحن، يبقى اياك نعبد. طيب جمله ثانيه، فاضمير مفعول به، جمله ثانيه ايه؟ ناجل ماده النحو. احنا لازم يا اخوان نطور انفسنا، لازم نتقدم في النحو، لازم حركه بركه. قول واغلط مش مشكله، مكسوف من ايه؟ قول واغلط. ها ضربت، ماشي اعرف ضرب فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بالتاء، كويس ضرب. طيب احسنت، ضربته التاء ضمير مبني على الضم في محل ايه؟ رفع فعل. والهاء ضمير مبني على الضم في محل نص مفعول به، كويس احسنت. طب واحد يعيد الاعراب ثاني، أعدته، يلا مش ضغطه، أعدته، أعدته الإعراب يعني، أعدته، ها، ها، نعرف نفس الإعراب اللي أعرض لكم، نختار إحنا، قولوا يا أخوان أنت مرفوع عن كل قلم في النحو، مرفوع عن القلم يعني قولوا واغلط، لا أنت تأثم ولا احنا نعيرك لانك مش تخصصنا، يبقى قول انت عارف لان ده هتعلم. قول يا شيخ عارف، كويس ده انت بعيد خالص، انت كده بعيد خالص. اعدت، اعدت فين فعل ايه؟ أعاد يعني على فعل الماضي مبنى على السكون ليه؟ أيوة كويس، الاتصال بتاع الفاعل، تمام كويس. والتاء ضمير مبنى على الضم، الضم مش ضمة، مبنى على الضم في محل ايه؟ رافع فاعل. طيب والهاء ما قلتش بقى مفعول به كده، مفعول به يعني معرض، مفعول به بقى الهاء دي معرضه، واحنا قلنا الضمائر مبني او المبنى على، كويس ماشي هتجيبها اهو، مبني على، اما اقول مبني على شوف انت الحركه ايه؟ لا اعدته يبقى الضم في محل ايه؟ الاصل ما يكون ايه؟ مفعول به، يبقى اقول في محل نصب مفعول به، يبقى الهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب. قولها بقى تاني، اعدته، اعاد فعل الماضي، تمام احسنت. والهاء لما قال مره واثنين عرف، لما يجي جمله ثانيه هيقول. طيب هذا هو المفعول به وهو من المنصوبات. هل ممكن يأتي المفعول به مرفوعا؟ لا يمكن، كما لا يمكن يأتي الفاعل منصوبا. دي مسلمات، دي منصوبات، المنصوبات يعني مفعول به دائما يكون ايه؟ منصوب، والفاعل دائما يكون كما ان الفاعل دائما يكون مرفوعا. طيب باب المصدر هذا ايضا من المنصوبات. نعم. قال المؤلف رحمه الله: المصدر هو اسم المنصوب الذي يليه ثالثا في تصريف الفعل نحو ضرب يضرب ضربه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: المصدر هذا هو الثاني من المنصوبات، والاول هو المفعول به، وان كان ايضا المصدر المفعول المطلق، لانه مفعول لا يتعدى بحرف لا بياد ولا بنفي ولا بسان، فلذلك حملوه مبعولا مطلقا يعني غير مقيد بشيء. والمصدر هو ما كان مكانا يعني عندنا مفعول به، عندنا مفعول لأجل، عندنا مفعول فيه، فالذي يتعدى بالباء مفعول به، الذي يتعدى بالفاء مفعول فيه، والذي يتعدى باللام مفعول لأجله. إذا لم يكن متعديا لا بالباء ولا بالفاء ولا باللام فهو مفعول إيه؟ مطلق، يعني ما يتعدى بحرف. أقول مثلا شرحت درس شرحا جيدا، شرحا جيدا، شرحت شرح، فعول مطلق أخذ من لفظ الإيه؟ الفعل، هو احنا نسميه المصدر، هو ده المفعول المطلق. شرحت شرحا، أكلت أكلا، شربت شربا، سمعت سماعا، وهكذا. فيبقى علامة المفعول، علامة المفعول المطلق أنه مأخوذ من لفظ الإيه؟ مأخوذ من لفظ الفعل. فهمت الدرس فهما، أين المفعول المطلق؟ إيه اللي عرفك؟ اللي مأخوذ من لفظ الفعل. فإن أعدت أو أخذت هذا المصدر من الفعل وفقط فهمت فهما، يبقى ده اسمه مؤكد، ده اسمه ايه؟ مؤكد للفعل. انا اريد ان اؤكد فهمي فاتيت بهذا المصدر، فهمت فهما. طيب اذا وصفت هذا الفهم فهما جيدا يبقى مبين للنور، اصبح مفعول مطلق مش مؤكد، مؤكد اذا اعدته هو هو بس، واختصرت عليه. اذا وصفته انا يبقى اقول مبين للنور، مبين لنوع الفهم فهما جيدا، والله فهمت فهما بطيئا او فهمت فهما قليلا، قليلا بطيئا جيدا، كل هذا ايه؟ مبين لنوع. فان ذكرت عددا فهمت الدرس مرتين او ضربته ضربتين او كسرت هذا الرغيف كسرتين، يبقى ايه؟ مبين للعدد. يبقى المفعول المطلق ده عباره عن مصدر باخده من لفظ الايه؟ من لفظ الفعل. اذا حطيته هو هو بدون زياده فده يبقى مفعول مطلق. ها اصحى يا اخوان، اصحى الله يبارك فيكم، بتتفرجوا عليه. يبقى مفعول مطلق ايه؟ مؤكد، فهمت فهم. اذا وصفت هذا الفهم باي وصف اصبح مبين فهما جيدا. اذا ذكرت عددا فيكون مبين لليه العدد. اذا الفرق بين المفعول المطلق وبقية المفعولات ايه؟ ايه الفرق بين المفعول المطلق وبقية المفعولات؟ لا يتعدى بايه؟ بحرف، لا يتعدى. طيب انما اخذ من لفظ الفعل، وهذا ايضا علامة تبين لي هذا المفعول المطلق، وهو أنني أخذ من لفظ الفعل، والذي يسمى مصدرا اللي هو التصريف الثالث للفعل. ضرب يضرب ضربا، ضربت ضربا، أكلت أكلا، فهو التصريف الثالث للإيه؟ للفعل. هات كده جملة فيها مفعول مطلق مبين للنوع. طب ده إيه؟ فين المفعول المطلق؟ فين المفعول المطلق؟ طيب هي موافق. هل ده مبين النوع؟ نشوف واحد ثاني، واحد ثاني. هذا مبين لإيه؟ للعدد، للعدد. طالما ذكرت العدد يبقى ضربتين بعد عنه. للنوع أحسن، قراءة القرآن قراءة مجودة. طيب قراءة مجودة يبقى هذا مفعول مطلق إيه؟ مبين لنوع القراءة، قراءة مجودة، قراءة مجودة. نعم نعم. طيب فاجدون 80 جلدة مبين، صحيح هذا الكلام؟ هذا ليس مفعول مطلق، هذا ليس مفعول مطلق، هذا تمييز. نعم طيب تفضل. والمصدر هو مكان لحدود الاشياء، ولهذا كان القول الراجح ان المصدر هو اصل الاختبار. فانت تقول ضرر مشتق من ضربي، ولا تقول ضرر مشتق من ضرر، لان هذا هو مصدر كل شيء، يعني مصدر المعاني والابعاد والمصدر. يعني هذه مسألة خلافية، هل الفعل هو أصل الإشقاق ولا المصدر؟ هذه مسألة خلافية. نعم. تقول ضرب الشخص المصدر كان عن الشخص الثاني وهكذا، وكل الأشياء تعود على المصدر ولهذا الفعل معه مصدر. قال المؤلف رحمه الله تعالى: المصدر هو الاسم الموصول الذي يزيد الفائدة في تصريف الفعل. قوله رحمه الله الموصول فالمصدر هو في موصولات الأسماء، فإذا قلت المصدر ضرب لم يحل لأنه مصدر، والمصدر يقول الموصول موصولا. نعم، يعني لو قلت مثلا ضربت ضرب أو ضربت ضرب فهذا لا يصح، المصدر لابد أن يكون منصوبا، أو ضربت ضربا. انتبهوا لأن بعض الإخوة على المنابر بيقول ضربت ضرب زي كده يعني، فانتبهوا. فلو واحد مثلا قاعد سايب نحو يبقى صعب عليه الكلام، صعب عليه الكلام. نعم. وإذا كنت ضربت ضرب لم يصح أيضا، لأن المصدر يجب أن يكون مصدرا. وقول الله تعالى يزيد كلمة التأكيد في التأكيد، يعني إذا تغطى الفعل مرة ثانية يصبح مصدر. أجاز بالماضي بالمضارع يجيء المصدر على طول. وذكر ذلك رحمه الله وقوله نحو ضرب ضرب ضرب وضرب مصدر ونحو هذا لا يحسن. نعم، هذه مثل جاز يجوز الجلوس إن دخل يدخل دخولا قرأ يقرأ قراءة، كل هذا هو المصدر. إذا المصدر والذي يأتي في المرتبة الثالثة إيه؟ في تصريف الفعل. طيب. أنواع المفعول المصدر. قال المصدر رحمه الله هو بمعنى تصديق ومعلوم، فإن وقف لفظ جاهل فهو يصريك نحو قتلت مطلقا. يعني مفعول مطلق إما أن يؤخذ من لفظ الفعل وإما أن يؤخذ من معنى الفعل. ثم أقول مثلا جلست جلوسا، يبقى احنا اخذناه من ايه؟ من لفظ الفعل. مثلا جلست قعودا، يبقى انا اخذته من معنى الايه؟ الفعل. ده بيسمى معنى. اذا مفعول مطلق اما ان يكون لفظيا واما ان يكون معنويا. نعم. وان وجد معنى الفعل دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما اشبه ذلك. تمام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله ان المصدر يقدم الى الفعل تفضيل ومعلوم، كما وثق الكاتب في رسالته فهو يخرج، وما وثقه في معناه فهو معنوي ولكن لا حلم. لا حلم ايضا انه لابد من وثق الكاتب بين ذاته ومعناه، فاذا وثق الكاتب بين ذاته ومعناه فهو يخرج، وإن وثقه في معنى دون اللفظ فهو معنوي. فإذا كنت ضربت ضربا فالمصدر هو يقين لأنه وثق الفعل في المادة، إذا كنت حلمت حلما فهو يقين أيضا لأنه وثق الفعل في المادة في مادة الهمزة الهمزة والكلام والكلام. طيب ماشي، هذا واضح. يقول وينوب مناب المصدر. ويذوب مناب المصدر إن لا مدير إلى المصدر مثل كنت وضعت وشد وأقوى وما أشبه ذلك، فتقول ضربته كل الصوت. وكل هنا لا يوجد أن تقول إنها مصدر لأنها لا توجد ضرب، لأنها لا مأخوذة من لفظ الفعل ولا مأخوذة من معنى الفعل. نعم. لا بمعنى ولا بلفظ، ولذلك نقول هذا نائب مناب المصدر. كل مضاف والضرب مضاف اليه، فتقول ضربته اشد الضرب. يعني تقول ضربت كل الضرب او ضربت اشد الضرب، فطبعا كل هنا لابس انك تقول انها مصدر، لان احنا قلنا ان المصدر هنا هيؤخذ ايه؟ اما من لفظ الفعلي ولا من ايه معناه، وكل طبعا لا يأخذ من لفظ الفعل ضربته ولا يأخذ من معناه، لكن نسميها نائب عن المصدر. يبقى ايه؟ نائب عن المصدر. نعم. وتقول ضربته اشد ضربي ثم عرفت اشد نائب منال المصدر، وليس بمصدر لانه لا يوافق الفعل لا بالضرب ولا بالمعنى. وتقول اعطيته بعض ضرب الله عز وجل، هذا أيضا يجب أن يكون هذا المصدر، لأن بعض الأسواق والأعضاء لا تضرب ويجب أن يكون. طيب، إذن هذا الشيخ ذكر بالنسبة إذا أضيف عن الكل أو بعض أو كذا. طبعا بعض طبعا في كل إذا أضيفت إلى المصدر فنقول تنوم عناب المصدر، ضربت كل ضرب أو ضربته أشد الضرب. لكن لو قلت مثلا أكلت بعض الرغيف فلا نسمي بعض هنا نائب عن المصدر لأنها ما أضفت إلى المصدر. طيب، أما أنواعه ده بعموم اللي هو لفظي ومعنوي، لكن كما قلنا أن المفعول المطلق إما أن يكون مؤكدا وإما أن يكون مبين للنوع وإما أن يكون مبين للإيه للعلي. هذا هو المصدر. طيب هاتوا كتاب أدب السامي.